تسأل أيضا عن حكم المرأة المسلمة التي تصوم وتصلي ولكنها لا تلبس النقاب بل ترتدي لبس الطويل الذي يصل إلى الكعبين وتلبس الطرحة التي تداري بها نصف الوجه، هل يعتبر هذا حجابا كافيا؟ جزاكم الله خيرا. عليها التوبة الله وأن تحتاج حجابا كاملا تسر وجه الله عن الأجهزم، وهذا هو الواجب لقوله تعالى إذا سألتم من مكان فاسألهن من وراء الحجاب، يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب وإذا سألتم من مكان فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ويقول سبحانه في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية، الوجه هو أعظم الزينة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.